أحسن الله عليكم. يقول السائل: كيف أحقق تقوى الله في نفسي وكيف أتوكل على الله حق التوكل؟ لا شك يعني مطلب التقوى مطلب صعب، ومن وفق إليها فقد وفق إلى خير كثير. ومر بنا في دروس سابقة في التفسير وفي الحديث وغير ذلك من أسباب التقوى ووسائلها، ما أخذ به الإنسان فإنه إن شاء الله يصل إلى خير. فالتقوى تكون بالاجتهاد في الأخذ بأوامر الله، يجتهد الإنسان إذا بلغه أمر عن الله أو عن رسوله عليه السلام أخذ به ولم يتردد، وكذلك الكف عن كل ما نهى الله عنه أو نهى عنه الرسول عليه السلام. فإذا أخذت نفسك بهذا فأنت قد سلكت طريق التقوى وسبيل التقوى. الورع، يجتهد الإنسان في الورع وخاصة في المطعم والمشرب والسلوك والتعامل، الحرص على العبادات والمسارعة إليها والمسابقة إليها، كل هذه الأمور من وسائل التقوى. وأيضا التوكل على الله بأن لا يتعلق قلب الإنسان ولا تتعلق نفسه بما عند الغير، بل دائم واثق بالله، يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ولا يبالي ما يفوته من شيء، ولا يلحقه نوع من الخوف على المستقبل، بل مطمئن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فإذا اعتقد هذا واطمأنت نفسه وارتاح فهذا يكون فيه تحقيق التوكل على الله سبحانه وتعالى. أحسن الله عليك. يقول السائل: ليس أيام التشريق التي فيها رمي الجمرات من أيام الحج، وهي 11 و12 و13 من ذي الحجة، فكيف يختلف المسلمون في أشهر الحج ويعتبرونها إلى يوم عرفة؟ لا، الذين يحددون الحج بنهاية الليلة التاسعة الليلة العاشرة من ذي الحجة يقصدون فرض الحج وابتداؤه، فمن فرض الحج بعد طلوع الفجر هذا فاته الحج، إلا أن يبقى على إحرامه، على قول من يقول ينعقد إحرامه يبقى إلى السنة القادمة. أما إذا طلع الفجر فلا يمكنه متى يقف بعرفة، والحج عرفة، فهذا المقصود. وإلا فأعمال الحج بالإجماع تمتد إلى آخر أيام التشريق، بل منهم من يرى أنها تمتد إلى آخر شهر ذي الحجة، وهو طواف الزيارة، فهذا وقته عند بعض أهل العلم يمتد إلى آخر شهر ذي الحجة. أحسن الله عليك. يقول السائل: هل المشعر الحرام مكان خاص في مزدلفة، وهل وهو كل مزدلفة مشعر الحرام؟ نعم، المشعر الحرام المقصود به مزدلفة، فاذكر الله عند المشعر الحرام. فمزدلفة تسمى المزدلفة وتسمى جمع وتسمى المشعر، فهذه كلها أسماء تطلق عليها، تطلق على ذلك الموضع الذي هو بين عرفات وبين منى، أو أي بين وادي عرنة ووادي محسر من جهة الشرق والغرب. فهذا الموضع مزدلفة وجمع والمشعر. صلى الله عليك. يقول: نرجو أن تشرح لنا كلمة الرفث بتفصيل. أظن سمعنا من المؤلف رحمه الله ما يكفي من يضيق معنى الكلمة وأن المقصود بها الجماع، ومن يتوسع في معناها وأنه الجماع ومقدماته، أو أنه خاص بما يقال بحضرة النساء على ما ذكر من تلك الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولعل الأولى تفسير هذه الكلمة بأعم من ذلك كله، حتى ما روي عن ابن عباس قد يكون فيه نظر، وأن المحرم بحج أو عمرة لا ينبغي له أن يتحدث بشيء مما يتصل بالجماع ويكون ذريعة إليه، لا بحضرة النساء ولا في حال عدم حضرتهم، لأن هذا ما يهيج الغريزة ويشغل البال ويصرف الإنسان عما ينبغي أن يتوجه إليه في حال إحرامه من العبادة والطاعة والبعد عن الملذات والانشغال بها. أحسن الله عليكم، يقول ما هو النسيء؟ النسيء كان معروف عند العرب، والله سبحانه وتعالى قد أنكر على المشركين قولهم بالنسيء، فقال جل ذكره إنما النسيء زيادة في الكفر، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. فكان النسيء معروف عند الكفار في الجاهلية، وهو التأخير، فهم من ناحية يعتقدون الحج على بقايا من شعائر إبراهيم عليه السلام، وأيضا يعتقدون بالأشهر الحرم ويعظمونها، وكانت معروفة عندهم ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب. ولذلك في شأن رجب، ورجب مضر، قالوا لأن مضر تعظمه أكثر من غيرها فأضافه عليه الصلاة والسلام إلى مضر. فكانت الأشهر الحرم عند أهل الجاهلية يقرون بها، لكنهم يتحايلون، ويكون بينهم نوع من الاتفاقيات أن يقدموا الحرب أو يؤخروها ويتصرفوا في الأشهر الحرم تقديما وتأخيرا. فهذا هو النسيء، فالنسيء من التأخير، النساء التأخير، فيؤخرون مثلا شهر محرم يجعلونه صفر ويرجعون إلى حربهم وسلبهم ونهبهم، فإذا دخل شهر صفر اعتبره محرم. فالحج كان يتغير بحسب النسيء، ولا يقع موقعه في ذي الحجة كما أراد الله سبحانه وتعالى. ولذلك الرسول عليه السلام في خطبته في حجة الوداع كما ذكر المؤلف رحمه الله خطب عليه الصلاة والسلام وقال ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 أشهر حرم، ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب ومضر الذي بين جمادى وشعبه، وذكر عليه الصلاة والسلام. فقال استقر الأمر الآن، الحج هذا موضعه، هذا وقته، لا يجوز أن يؤخر مثل ما كانت الجاهلية تصنع. ولذلك قيل من الحكمة في تأخير حجه عليه الصلاة والسلام إلى السنة 10، ولم يحج في السنة 9 وقد فتحت مكة وصارت دار إسلام، وأيضا فرض الحج في السنة 9 على قول من يقول من أهل العلم، ما حج عليه السلام لتكون حجته في السنة 10 موافقة لاستدارة الزمان، وليثبت الحج في شهر الحجة كما هو ويستقر على هذا، لأن الحج في السنة 9 يقول ما وافق ذو الحجة موقعه، بل كان على النسيء، وكانت الحجة في ذي القعدة على ما يقول بعض أهل العلم، والله أعلم. أحسن الله عليك، يقول يسأل عن معنى الظهار. الشيخ الظهار غينا. الظهار من الأمور المنكرة، والله سبحانه وتعالى حرمه ونهى عنه، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، وقبل ذلك أن يقولون إنما يقولون منكرا من القول وزورا. فالظهار هو أن يبتلى الإنسان فيغضب من امرأته فيحرم على نفسه جماعها، ويقول إنها عليه كظهر أمه، كظهر أخته، كظهر ابنته، كظهر من تحرم عليه على التأبيد. فهذا الظهار من شأن الجاهلية، وهو منكر من القول وزور، ويبتلى به بعض الناس، يبتلى بهذا، وهذا حرام. ولذلك الله سبحانه وتعالى أغلظ في كفارته، ومن قال هذا فلا يقرب امرأته حتى يعتق رقبه، فإن اعتقها عاد واستغفر الله وتاب إليه وعادنا، إن لم يجد رقبه فإنه يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماسه، ويعاقب بأن يمنع من جماع امرأته حتى يمضي هذين الشهرين المتتابعين، فإن لم يجد أو لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. فالظهار هذا محرم ومنهي عنه ولا يجوز. يقول ما هو قولكم فيما يحصل من تزاحم في الحج، وما يصحب ذلك من احتكاك بين الحجاج؟ الحج الزحام فيه هذه سنة الله سبحانه وتعالى، والله جل جلاله يفرح بعباده إذا رآهم شعثا غبرا، والزحام من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يوجه الناس ويدعوهم إلى الرفق والسكينة السكينة. فالزحام هذا أمر ما يمكن أن يكون حج بدون الزحام، ففي المطاف في المسعى في عند رمي الجمار في الطرقات في هذا أمر ليس بغريب، لكن ينبغي للحجاج أن يتقوا الله في أنفسهم وفي إخوانهم ويترفقوا بأنفسهم، ولا يكون المحاولة في التخفف من الزحام والبعد على حساب الأحكام الشرعية والتساهل فيها، بل نرفق بأنفسنا نرفق ونصبر ونخاف الله سبحانه وتعالى في تعاملنا عند الطواف عند السعي عند الرمي جميع حركاتك في الحج، لأن يلاحظ بعض الحجاج يعني لا يبالي وكأنه في معركة مع الأعداء ويستغل قوته ونشاطه أو كثرتهم، فتجد جماعات يتعصبون لبعضهم ولا يبالون بالضعفاء، هذا لا يليق ولا يتفق مع ما ينبغي أن يكون عليه الحاج. صلى الله عليكم. يقول شخص ذهب إلى جدة لعمل ما وقال إن تيسر لي سأذهب إلى العمرة، وبعدما قضى عمله في جدة قام بزيارة لأخته في مكة من دون أن يأتي بالعمرة، ثم لما انتهى من زيارته رجع إلى جدة وأحرم منها واعتمر، هل فعله صحيح يا شيخ؟ يعني لا حرج، لكن كان الأولى به أول ما يدخل مكة يدخلها محرما بالعمرة من جدة، فكونه سافر وهو متردد يعتمر أو لا يعتمر، فكونه تيسر له أن يذهب إلى جدة لزيارة أخته كان الأولى به أن يحرم أول الأمر. فعلى كل حال كونه رجع إلى جدة وأحرم منها وأتى بالعمرة فلا حرج عليه. يقول أخذت عمرة بالأمس وأتيت اليوم لزيارة المسجد النبوي وأريد أن أعود إلى مكة وأخذ عمرة لأن طريقي من هناك، ماذا علي؟ لا حرج في مثل هذه الصورة، كونك اعتمرت بالأمس ثم أتيت المدينة وطريقك على مكة مرة ثانية فهذا شيء طيب وحسن أن تدخل مكة محرما بالعمرة. يقول نويت في السفر جمع تأخير الصلاة المغرب والعشاء ووصلت المسجد والإمام في صلاة العشاء، ماذا أفعل؟ ينبغي لك أن تصلي المغرب أولا وتخففها ثم تلتحق بالإمام وتصلي معه العشاء، لأن الترتيب لا بد منه في هذه الحالة. شيخ البعض يعني يدرك من صلاة العشاء وهو ينوي المغرب ركعة واحدة، فتكون ركعة ثم ركعتين، ما ينبغي، لأنه إذا اختلفت صورة الصلاتين فما ينبغي أن يقتدي بالإمام في هذه الحالة، لكن لو كانت كل من الصلاتين متطابقتين الظهر والعصر أو الظهر والعصر والعشاء مع هذه جهرية وتلك سرية لا حرج باعتبار صورتها متطابقة، أما المغرب والعشاء فلا، لا ينبغي له أن يدخل معه في هذه الحالة. يقول السائل كنت أشتغل ببيع الغنم، يطلب الشخص خروف ليس عندي، يقول لي أريده بقيمة 500 ريال مع المكسب الذي لك، ماذا أفعل؟ ما في مانع، يعني يعرض عليها أن يشتكي، فهمت من أن يعرض عليه يشتري له خروف ويربحه فيه ويكسبه مبلغ معين، يعني هذه صورة مرابحة عند الفقهاء. مبايع غنم يا شيخ يعني ويأخذ يقبض الثمن والغنم ليس عنده يعني، لكن يجيبه يا شيخ؟ لا ما يصلح، إذا كان يقبض الثمن لا، ما ينبغي أن يتم البيع بينهما إلا بعد أن يحضر الشيء المبيع من غنم أو غيرها، فهو يعده وعد قال هذا ما هو عندي لكن أنا أشتريه وأحضره، ولا يلزمه أن يمضي فيه لا المشتري ولا البائع. والرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى في حديث حكيم بن حزام أنه يأتيه الرجل يسأله السلعة فيقول فأنطلق إلى السوق فأشتريها، فنهاه عن ذلك قال لا تبيع ما ليس عندك، فأنت لا تبيع، تعده وعد، تقول إن أردت فتعده وعد وكل منهما يعد الآخر، والأولى أن يفي، ينبغي أن يفي بوعده. قال إني امرؤ كثير النسيان وأحيانا أنسى ويترتب على نسياني تضييع حقوق بعض الناس، بماذا تنصحني؟ وش كيف هو السؤال؟ ايش يقول؟ يقول كثير النسيان. لا، في مقدمة السؤال كلمة إني امرؤ كثير النسيان. امرؤ كثير النسيان. أي نعم. وأحيانا أنسى ويترتب علي على نسياني تضييع حقوق بعض الناس، بماذا تنصحني؟ هذا أمر يعني مشكل حقيقة. إذا كان يترتب عليه تضييع حقوق الناس فعليك أن تلازم الشيء المكاتبة والكتابة. إذا كان نوع من البيع أو الشراء أو الأمانات أو القبض فعليك أن تلزم الكتابة أو الإشهاد، ولا تعرض حقوق الناس للضياع بسبب نسيانك. نعم، لا حقه هذا أمر يرجع إليه هو، ومع ذلك ما ينبغي له كذلك أن يضيع حقوقه، فيلزم الكتابة، يكون مذكرة دائما يكتب ما يكون حتى ويبتعد عن الأشياء التي مؤجلة أو مؤخرة، يبتعد عنها. قل سأل هل يجوز في ختم الصلاة يعني بعد الانتهاء من الصلاة قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر مجتمع 33 مرة ثم قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يعني بعد السلام؟ أي نعم. هذا ورد بعد السلام، وردت هذه الصيغة من صيغة التسبيح. يقول ما حكم من توضأ من ماء الراكد ربما يكون فيه شيء من الصابون ولا يوجد غيره؟ ربما لا تؤثر هذه، إنما العبرة بالشيء المحقق. فإذا كان هذا الماء راكد ومسمى الماء لا زال يعني ينطلق عليه اسم الماء، ولو كان في شيء من المواد إما صابون أو لا، إذا كانت أشياء طاهرة لكن بشرط أنها لا تخرجه عن مسمى الماء فلا حرج، فهو داخل في مسمى الماء ويبقى له حكمه. يقول إذا كنت مستأجر محل من صاحب عمارة وأردت أن أقدر المحل، قال لي صاحب العمارة ادفع 50% من قيمة الآجار لتغيير العقد، فهل يجوز لهم ذلك؟ هذا يرجع إلى الشروط التي بين الطرفين، لابد من معرفة الشروط بين الطرفين، وأيضا العرف السائد في الموضع الذي فيه المحل هذا. إذا كان هناك أعراف بين الناس وبين التجار وأعراف لا تخالف حكما شرعيا فينبغي الأخذ بها. يقول إذا رأى ولي الأمر أن يقيد زواج الرجل من امرأة ثانية بموافقة الزوجة الأولى، هل يصح ذلك؟ لا يصح، لا يجوز أن يحرم ما أحل الله. والله سبحانه وتعالى عاتب النبي عليه الصلاة والسلام بقول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك؟ فكيف؟ فلا ولي أمر ولا غيره ولا عالم ولا أحد يتعدى على أحكام الله فيقيد المطلق أو يخصص العام، ما يجوز هذه الأشياء، وهذا تعدي على حكم الله سبحانه وتعالى. لكن أحيانا قد يجوز بضوابط معينة، ضوابط ولا تصادم الحكم الشرعي مصادمة واضحة تماما. فإذا كانت قيود لا تعارض، هذه القيود أو التخصيصات لا تعارض الحكم الشرعي، لكن مثل هذا كون يقيد الحكم موافقة، هذا معروف لا يمكن توافق الزوجة إطلاقا، هذا معروف. ما طيب شيخ، حتى ينظر في حال يعني رجل مثلا راتبه قليل، نعم، ينظر القاضي يقول راتبك مثلا 2003 ما يكفي تزوج اثنتين، يا شيخ هل القاضي بعد يعني؟ الله تعالى يقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. أيوة. راتبه ما هو على القاضي، راتبه على الله سبحانه وتعالى، وفي السماء رزقكم وما توعدون. طيب أحسن الله عليك. يقول رجل كلما جاء له ولد مات وكلهم يموتون فوق 4 أشهر، يعني تسقط فوق 4 أشهر، هل عليهم عقيق يا شيخ؟ إيه نعم، الأولى أن يحق عن المولود، إذا خاصة إذا كان في مثل هذه الحال، وفي هذه الأحوال في الغالب أنه نفخ فيه الروح، نفخت فيه الروح، فينبغي أن يحق عنه. يقول بعض القنوات تعرض عن السحر والسحرة، هل يجوز النظر إليها للمتعة فقط؟ لا يجوز، ويحرم على هذه القنوات إذا كانت تعرض أعمال السحرة، وقد يكون من باب الإغراء بهم أو التأييد، نسأل الله السلامة والعافية، لا لكن ينبغي أن تعرضه على سبيل التحذير وتعرض ما ينفر منهم ويجعل الناس يحذرون، لا أن يكون إغراء وترغيب. يقول: هل صحيح أن من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذي أحدا أضعف الله له أجر الصف الأول؟ إن كان قد يعني تقدم وأخذ مكانه ثم ضويق فانسحب لهذه المضايقة فهو على أجره، أما إن كان جاء متأخرا وقد يجد مكان لكن أيضا فيه مضايقة فهو له على نيته يؤجر. فلا شك كون يراعي أحوال إخوانه، إما يترك مكان هو أحق به أو لا يتقدم مع أنه قد يعني يتسع لكن يراعي أحوال المصلين، فهذا إن شاء الله له أجر. يقول شيخنا الفاضل بارك الله فيكم: راتبي لدى شركة الراجح المصرفية وأرغب في شراء سيارة، والبنك يقوم بهذا الموضوع بالشراء من إحدى الشركات ويقوم بتقسيطها علي، ما الحكم في ذلك؟ إذا كان يعني الشركة تشتري السيارة حقيقة وتقبضها وعندها موجودة ثم باعتها عليك بالتقسيط وتقبضها أنت هذه السيارة ثم بدورك تبيعها مرة ثانية فلا حرج. شيخ، بس ما يشتريها البنك إلا إذا تقدم الموظف بطلب هذا الشيء، مثل ما قلنا في مسألة يعني الغرامة. وإذا اشترت الشركة حقيقة اشترت أو عندها، فالمعروف فيما نعرف بالنسبة لهذه الشركة أو المصرف الراجحي قديما أنه كان عنده سيارات مشتراة أو حتى يشتريها إذا أبدأ المتقدم رغبته، لكن ما يكون بينهما عقد.